بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، واصلوا تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث 24 من هذه الرسالة عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث يا إخوة رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وروى الإمام النووي هذا الحديث في آخر كتابه الأذكار، أذكار الإمام النووي، ذكر هذا الحديث في آخر الكتاب بإسناده، ثم قال: هذا حديث صحيح، رويناه في صحيح مسلم وغيره، ورجاله ورجال إسناده مني إلى أبي ذر كلهم دمشقيون. يعني من الإمام النووي هو لما روى الحديث هذا ذكر بإسناده في كتاب الأذكار، قال إلى أبو ذر راوي الحديث، قال كلهم من أهل دمشق. ودخل أبو ذر رضي الله عنه دمشق فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد، منه صحة إسناده ومتنه وعلوه، كما ترون هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، وتسلسله بالدمشقيين من كل من روى الحديث من أهل دمشق رضي الله عنهم وبارك فيهم. قال: ومنها ما اشتمل عليه من البيان لفوائد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب ولطائف القلوب وغيرها، والحمد لله. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال معلقا على هذا الحديث، قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. مكانة أخو هذا الحديث له مكانة عظيمة، لدرجة أن كان أبو إدريس خولاني رحمه الله الذي رواه عن أبي ذر، إذا روى هذا الحديث أو حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لكن عندما يحدث بهذا الحديث يجثو على ركبتيه. موضوع الحديث يا إخوة هذا حديث عظيم، جمع أمورا عديدة، أعظمها حاجة العباد إلى ربهم وفقرهم إليه وغناه سبحانه وتعالى عن عباده. روى الحديث يا إخوة هو أبو ذر رضي الله عنه، وسبق التعريف بروى الحديث في الحديث 18 لما حديث اتق الله حيثما كنت، حديث أبو ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. وأبو ذر هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة، ولد من قبيلة غفار، وكان من السابقين في الإسلام، وكان أبو ذر من أشد الناس تواضعا، وقد أحب أبو ذر العلم والتعلم والتبحر في علوم الدين، وكان رضي الله عنه زاهدا في الدنيا غير متعلق بها، لا يأخذ منها إلا كما يأخذ المسافر من الزاد. مات بالربزة سنة 31 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يا إخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول راوي الحديث أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال. هذه الصيغة يا إخوة تسمى بالحديث القدسي، هذه الصيغة لما يقول فيما يرويه عن ربه هذا يسمى بالحديث القدسي، وهو الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. والحديث القدسي إخوة له عدة صيغ، ليست هذه الصيغة يقول فيما يرويه عن ربه، يعني ممكن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، يبقى هذا حديث قدسي. أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو فيما يبلغه عن ربه، أو فيما ينميه إلى ربه يعني بيرفعه. وأيضا يا إخوة قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يبقى كل هذا لو أي صيغة من هذه نعرف أن هذا أن الحديث هو حديث قدسي. وسمي بذلك يا إخوة لأنه من كلام القدوس سبحانه وتعالى، ولأنه كلام مقدس عن كلام البشر، لأنه كلام مقدس عن كلام البشر. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال. طبعا يا إخوة ماذا قال الله في الحديث؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كلمة إخوة يا عبادي إنما هي تذكير بالحكمة التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها. وإذا لو سألنا سؤال ما الحكمة من خلق الإنس والجن، لماذا خلق الله الإنس والجن؟ للعبادة. طب ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما يقول يا عبادي هذا تذكير بالحكمة من خلق الإنس والجن أن يكونوا عبادا لله تبارك وتعالى. ولذلك يا إخوة احنا قلنا يعني في بعض الناس يريدون أن يخرجوا العبادات عن مضمونها الشرعي، يعني مثلا يقولون لك الصلاة إنما هي مفيدة للصحة ومفيدة للضغط والأمراض كذا وكذا، فيصلي لأجل أنها عبادة ولأجل أنها مفيدة للصحة، وكذلك الصيام. نقول يا أخو هذا خطأ، لابد أن تصلي لله تبارك وتعالى لأنها عبادة، وطالما أنها عبادة لله تبارك وتعالى ربما يصيبك أيضا منها هذه الفضائل وهذه، لكن الصلاة في أصلها تكون لله تبارك وتعالى. يعني لا تصوم لأجل عشان خاطر إيه الرجيم، ولا لأجل مثلا التخسيس، ولا لأجل عشان صحة الإنسان، ولا نقول لا، صيام لله عبادة تؤديها لله تبارك وتعالى. أما أن يصيبك بعد ذلك، لكن العبادة تكون لله تبارك وتعالى. يا عبادي، وكلمة يا عبادي احنا قلنا قبل ذلك أن هذه كلمة فيها تشريف للإنسان لما يكون عبد لمن؟ عبد لله تبارك وتعالى، ليس عبد لا للعزة ولا مناة ولا اللات، ولا عبد لعيسى عليه السلام، ولا عبد لغيره، ولا عبد لأحد إلا لله عز وجل. هذا شرف، ولذلك وصف الله النبي بالعبودية في أشرف المقامات. قوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذه الجملة وهذه الفقرة فيها بيان لحرمة الظلم بأنواعه، فيها بيان لحرمة الظلم بأنواعه وبأنواع المعاصي. وأعظم المعاصي وما هو الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك بالله تبارك وتعالى، وظلم الغير بالتعدي عليه، وظلم العبد نفسه بالتفريط في حقوق الله تبارك وتعالى وفي حدوده. قوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، كلمة يا أخو حرمت الظلم على نفسي بيان أن الله تبارك وتعالى يحرم على نفسه أشياء ويوجب على نفسه أشياء، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يحرم على نفسه أشياء ويوجب على نفسه أشياء، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون لا يجب على الله عز وجل شيء، لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء، ولا يحرم عليه شيء. والحق إخوتي في الله أنه لا يجب على الله شيء ولا يحرم عليه شيء من قبل العباد، لا يجب على الله شيء من قبل الناس ولا يحرم عليه شيء من قبل الناس. أما هو سبحانه وتعالى فقد أوجب على نفسه أشياء، كما في قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحق من أحقه أخو على الله تبارك وتعالى؟ أحقه الله تبارك وتعالى على نفسه. طيب الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، من حرمه؟ لما حرمه الله عز وجل على نفسه. فالله عز وجل حرم أيضا أشياء كما قال إني حرمت الظلم على نفسي، وسبحانه وهو سبحانه قادر على الظلم لا يمنعه منه أحد، ولكن الظلم صفة نقص، والله تبارك وتعالى منزه عن النقص. الله عز وجل يعامل عباده بالفضل وبالعدل، ولذلك جاءت نصوص كثيرة تبين أن الله حرم الظلم على نفسه، منها قول الله تبارك وتعالى وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تبارك وتعالى وما الله يريد ظلما للعباد، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقوله سبحانه وتعالى وما الله يريد ظلما للعالمين، وقوله سبحانه إن الله لا يظلم الناس شيئا. وكما علمنا إخوة عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، قلنا إخوة عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات في ثلاثة أمور، في الإثبات وفي النفي وفيما لم يرد فيه دليل. في الإثبات يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يعتقدون أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمي الله تبارك وتعالى ونصفه بكل صفات الكمال التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه، ده في الإثبات. أما في النفي فأهل السنة والجماعة ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه في كتابه، وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، لكن لا يسكتون يا إخوان، بل يقولون مع إثبات كمال الضد، لأن لو نفينا عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وسكتنا هذا ليس فيه مدح، ولذلك ننفي ما نفاه الله عن نفسه ونثبت له كمال الضد. نسأل سؤال، الظلم الله عز وجل نفاه عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد، وفي الحديث إني حرمت الظلم على نفسي، فكيف نتعامل معها؟ هذا نفاه الله عن نفسه، نقول الله عز وجل لا يظلم، نسكت؟ لا، بل نثبت الضد، وضد الظلم هو العدل، نقول لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. لماذا يا إخوة؟ لأنه ربما لو قلت فلان لا يظلم، ربما هو لا يظلم لعجزه، هو عاجز ضعيف، لو يقدر يظلم لظلم. ولذلك قال أحد الشعراء يصف قبيلته على سبيل الذم، قال قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني قبيلة تصغير قبيلة، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هم لا يظلمون الناس حبة خردل، هل هنا في معرض المدح؟ هو يريد أن يقول قبيلة ضعيفة، قبيلة ضعيفة ما تقدر أصلا، وهذا كان أمر يعني القبيلة بتظلم، كان في الجاهلية عندهم يعني بيفتخروا بها أن قبيلة قوية. فالله عز وجل ننفي عنه الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، ننفي عنه الصاحبة والولد. لماذا يا أخوة؟ لأنه الصمد، الصمد يا أخوة الذي يفتقر الناس ويحتاجون إليه، وهو لا يحتاج لأحد لأنه الأحد. ننفي عن الله تبارك وتعالى العجز لكمال قدرته سبحانه وتعالى. لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، تعب لكمال قدرته سبحانه وتعالى. فننفي أخوة عن الله ما نفاه عن نفسه، لكن نثبت له كمال، نثبت له كمال الضد. الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، نسكت نقول ننفي عن الله السنة اللي هي مقدمات النوم، والنوم اللي هو معروف. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، هو الحي القيوم، فلا تأخذه سنة ولا نوم. خلاص يا إخوة. طيب، تحريم الظلم يا إخوة على الناس، قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم يا إخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ظلم أكبر وهو الشرك، ظلم أكبر وهو الشرك. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. القسم الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، ظلم العبد نفسه بالمعاصي. القسم الثالث ظلم العباد بعضهم بعضا، يظلم زوجته، يظلم جاره، يظلم قريبه، يظلم فقير، يظلم إنسان آخر، يظلم. هذا كله يا إخوة يدخل في هذا، في هذا النوع. طيب، وهذا القسم يا إخوة الأخير هو المقصود في الحديث، هو المقصود في الحديث. هل المقصود الظلم مراد بالشرك، ولا ظلم العبد نفسه، ولا ظلم الغير في هذا الحديث؟ ما المقصود؟ قسم الثالث ظلم العبد غيره، لذلك قال فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، لا يظلم بعضكم بعضا. وجاءت نصوص كثيرة في تحريم الظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا الحديث متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، وهذا الحديث أيضا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يأخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحم الله الجميع. والظلم يا إخوة ينقسم إلى قسمين، أحدهما منع ما يجب لهم من الحقوق وهو التفريط، منع ما يجب لهم من حقوق، يعني ربما رجل يقصر مع زوجته، مع والده، مع والدته، مع إخوانه، هذا هو مقصر. لماذا هو ظلم؟ لماذا؟ لأنه منع ما يجب لهم من حقوق، منع الزوجة من حقها، منع والده من حقه، والدته من حقها. والقسم الثاني أخوة فعل ما يضر به وهو العدوان، فعل ما يضر به وهو العدوان. يبقى الظلم إما أن يكون بمنع الحق، وإما أن يكون به، وإما أن يكون بالعدوان. هذه هو الفقرة الأولى، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل، قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. طلب الهداية يا إخوة من أعظم المطالب، طلب الهداية من أعظم المطالب وأعلى الحاجات، وسعادة الدنيا والآخرة مرتبطة بخصوصها، مرتبطة بالهداية، سعادة الدنيا والآخرة مرتبطة بالهداية. قال ابن تيمية: والذنوب من لوازم النفس، وهو محتاج إلى الهداية كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. يعني الإنسان محتاج للهداية أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. وهذه الجملة يا أخوة: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، تحمل معنيين. المعنى الأول يا أخوة أن كل من لم يهده الله ويوفقه للهداية فهو ضال، كل من لم يهده الله ولم يوفقه للهداية فهو ضال، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى المعنى الأول: كل من لم يهده الله ولم يوفقه للهداية فهو ضال. المعنى الثاني أن الأصل في الإنسان الضلال إلا من هداه الله، أن الأصل في الإنسان الضلال إلا من هداه الله. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال تعالى في معرض امتنانه على النبي صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا فهدى. ويجاب عن حديث، يعني لو اعترضوا على هذا القول بحديث كل مولود يولد على الفطرة، قالوا بأن حديث الباب، الحديث الذي معنا كلكم ضال إلا من هديته، يخاطب المكلفين بعد أن تغيرت فطرتهم. ولكن هذا الكلام يخوى فيه نظر، هذا الكلام لما يقول الأصل في الناس الضلال إلا من هداه الله عز وجل، هذا كلام فيه نظر. لكن المعنى الأول هو الأقرب للصواب، والله أعلم. ويشهد له ما بعده، قال صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما يرويه عن الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلقتهم حنفاء، يعني الأصل الهداية وليس الضلال، فاجتالتهم الشياطين. خلاص يا إخوة. وعلى كل حال فينبغي على العبد أن يكثر من دعاء الله أن يهديه إلى الصراط المستقيم، خاصة في زمن الفتن وكثرة الآراء. الله المستعان. يا بني الأخوة كلكم ضال إلا من هديته. العلماء قالوا لها معنيين: المعنى الأول أن الناس كلهم في ضلال إلا من هداه الله تبارك وتعالى، والمعنى الثاني أن من لم يهده الله ويوفقه فهو ضال. وهذا المعنى هو الأقرب للصواب، والأقرب إن شاء الله للصواب. وعند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالليل، يقول: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويجب يا إخوة على الإنسان أن يسأل الله عز وجل الهداية، يجب أن يسأل الله عز وجل الهداية. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نسأله إياها في أعظم صورة وأفضل صورة في القرآن، وهي صورة الفاتحة، نقرأها في كل صلاة نصلي به: اهدنا الصراط المستقيم. في كل صلاة بيدعو ربه يسأل الله تبارك وتعالى الهداية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهذا الحديث رواه مسلم. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي ذكرناه: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي كلمات يقولها في الوتر، علموا دعاء قنوت في الوتر، أن يقول: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. الحديث إذن إخوة الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى، يسأل الله عز وجل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل الله عز وجل السداد والهدى، سأل الله السداد والهدى. قال ابن القيم: فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر، حصول كل خير والسلامة من كل شر في سؤال الله الهداية. كأنك لما تسأل الله الهداية كأنك تدعو الله عز وجل بحصول كل خير، وأن يصرف الله عز وجل عنك كل شر. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هذه الفقرة يا إخوان تبين أن الرزق لا يكون إلا من الله عز وجل، فلا يطلب الرزق من غيره سبحانه وتعالى. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، طلبوا الرزق من الله تبارك وتعالى وحده. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وفي هذا الحديث دليل أن الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه حتى حوائجهم الدنيوية، حتى حوائجهم الدنيوية والأخروية، كما يحب أن يسألوه الهداية، كما في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى في شسع نعله. يعني شفق هذا الحديث: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، استطعموني يعني أدعو الله عز وجل أن يرزقك وأن يطعمك. وهذا يأخذ بيان أن الله يحب من العباد أن يسألوا حتى الحوائج، حتى حوائج الدنيا، حتى حوائج الدنيا. لا تقول الله أنا أسأل الله تبارك، كما تسأل الهداية تسأله أيضا في حوائج، تسأله في حوائج، في حوائج دنياك. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينته وعلى فشاته. قال ابن رجب: فإن كل ما يحتاج إليه العبد، ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله عز وجل فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله تبارك وتعالى، وذلك يحبه الله عز وجل. فلما تقول: يا رب أطعمني، يا رب، هذا بيان ضعفك أنت، أنك فقير وضعيف وتحتاج إلى الله تبارك وتعالى، والله يحب من عبد هذا، ما يحب الكبر والاستكبار، فهذا أمر يحبه الله عز وجل. وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا في مصالح الدنيا، والاقتداء بالسنة أولى، اقتداء بالسنة أولى. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فاستطعموني أطعمكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن الله عز وجل، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الكسوة إخوة نوع من الرزق، وهي داخلة فيما سبق. وأما الإنسان، وأن الإنسان إن لم يرزقه الله تبارك وتعالى لم ما يكسوه فإنه يكون عاريا، فينبغي طلب الكسوة من الله تبارك وتعالى وحمده عليها، إذ هي منة من الله سبحانه وتعالى. ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه ربما دخلت الكسوة المعنوية، الكسوة المعنوية والتي هي الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما في قول الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى ذلك الخير. وفي هذه الجمل الثلاث بيان لحاجة العباد إلى ربهم في كل أمورهم. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، هداية العبد إنما هي بيد الله، ما يملك أحد أحد، لذا ما تطلبها إلا من الله عز وجل. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن كل هذه أخوة، هذه الأمور البيان لحاجة العباد إلى ربهم في كل هذه الأمور، وأنهم لا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين، إذ مصالحهم في الدنيا والآخرة لا تقوم إلا بالله تبارك وتعالى. مصالح الدنيا ومصالح الآخرة لا تقوم إلا بالله تبارك وتعالى. نكمل إن شاء الله غدا، قدر الله لنا البقاء واللقاء، جعل الله يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.